صلي صلاة ركعتين بعد صلي صلاة ركعتين بعد العصر نعم صلي مستحب بعد العصر يعني إذا مذهب ابن حزم هو الحق فهمني مذهب ابن حزم لأنه قد يقول واحد مذهب عائشة مذهب ابن الزبير نعم هذا صلاة ركعتين وهذا هو بعض السلاة سنة مؤكدة أن غير مذهب هذا غير سنة الظهر أنت انتبهت للسؤال؟ نعم هل كان السؤال؟ هل يستحب الصلاة ركعتين بعد العصر؟ طيب إيش معنى هذا؟ غير سنة الظهر؟ على أساس أن الرسول صلاهم بنية الظهر إمتى؟ لما فاتت ركعتين الظهر فصلاهم بعد العصر صلاهم بنية الظهر وبعدين ما كررها؟ هنا داوم عليها أي نعم هو أنت في غيره وليس حكم عام شيخنا حكم عام ما بيجوز إلا لابنه لمعاة له لقيام مصالحه الطفل الصغير من باب سد الذريعة والنظر إلى الأصل أنه لا ينبغي وعليكم السلام وبركاته واضح الجواب؟ واضح هل من حاجة؟ السلام عليكم